في هذه السلسلة المباركة التي نتحدث فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستلهم من حياتهم العبر والدروس والفوائد، لعل باتباعنا لهؤلاء إن شاء الله نرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. وزي ما اتفقت معاكم من أول درس، مش الأصل إن أنا أتكلم عن سيرة الصحابي، ولكن الأصل إن أنا باخد ملمح من ملامح شخصية هذا الصحابي، بحاول بقدر المستطاع إن إحنا نبرزها ليكم علشان كلنا نقتدي بهؤلاء، والسعادة والرشد في اتباع سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. إحنا النهاردة مع الصحابي أبرز سمة من سمات شخصيته، وإن كانت شخصيته رضي الله عنه كلها مناقب وكلها فضائل، إلا إن من أبرز ما في شخصية هذا الصحابي الكريم هو حسن خلقه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ابنته وهي تمشط رأس هذا الرجل الصحابي الكريم، فقال لها: يا بنيتي، أوصيك بأبي عبد الله خيرا، فإنه أكثر أصحابي أو أشبه أصحابي بي خلقا. ده أكثر صحابي كان شبيه للنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. إحنا النهاردة مع الصحابي الكريم عثمان بن عفان، ويمكن أكثر ملمح موجود في شخصية عثمان رضي الله عنه أدبه وخلقه. وهنا نستفيد معنى مهم قوي، إن أهم شيء عند ربنا سبحانه وتعالى بعد حسن التعبد إنك تكون أخلاقك طيبة مع الخلق، إنك تكون هين لين مع الناس، إنك تكون بالفعل إذا فقدت في يوم من الأيام بين الناس يملأ الله عز وجل أذنيك من ثناء الناس عنك خيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه ذات يوم: يا رسول الله، من أهل الجنة ومن أهل النار؟ قال: أما أهل الجنة فهو الذي يملأ الله أذنيه من ثناء الناس عنه خيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: إذا شهد للرجل 40 بيتا من جيرانه بخير فهو من أهل الجنة. لو الناس شهدت له بأخلاقه وأنه كان كريم الخلق وأنه كان دمث الطباع مع الناس، هين لين سهل مع الناس، صاحب خلق حسن، فهو ده الموفق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إن أنت تبقى إنسان حسن الخلق، مش هتلاقي شيء ينجيك في الدنيا ولا في الآخرة زي حسن الخلق طبعا بعد التوحيد لله عز وجل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. بعد المقدمة دي تعالوا بسرعة بقى نخش على حياة سيدنا عثمان علشان ناخد بقى الملمح الأساسي من حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه. أبرز الصفات اللي كانت موجودة في عثمان رضي الله عنه خلقه، وكان رضي الله عنه أخلاقه متنوعة متعددة، منها مثلا كرمه رضي الله عنه، ومن هذا الكرم أحبه الناس. حتى إن العرب كانوا بيقولوا البعض كده: أحبك الرحمن كمحبة قريش لعثمان. العرب اتفقت على هذه المقولة، لما يجوا يدعوا الحد يقولوا له إيه؟ أحبك الرحمن محبة قريش لعثمان. عثمان رضي الله عنه أثر الناس بأخلاقه وأثر الناس بخلقه رضي الله عنه. على رأس الأخلاق اللي كان متمسك بها عثمان عشان وإحنا من ربي ولدنا كان الكرم، الجود، الإنفاق. حتى إن العلماء قالوا، واللي قال الكلام ده أبو هريرة رضي الله عنه، إن عثمان اشترى الجنة من رسول الله 2 مرات. بإيه؟ بكرمه رضي الله عنه. مرة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان اليهود في الوقت ده هم اللي مسيطرين على مصادر الماء داخل المدينة، وده خطر استراتيجي كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر هذا الخطر، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة؟ فاشتراها عثمان رضي الله عنه. عثمان عمل إيه؟ راح اشتراها من اليهودي. اليهودي قال له لا، تشتري نص بس علشان يفضل مسيطر على الماء. فاشتراها نصف، اشترى عثمان نصف الماء من هذا الرجل على أن يكون لليهودي يوم ولعثمان يوم. فكان عثمان يقول للصحابة إيه؟ يقول لهم في اليوم بتاعي خدوا الماء مضاعف ضعفين، تشربوا النهاردة وتاخدوا مية بكرة كمان. تاني يوم اليهودي عايز يبيع المية للصحابة فيفاجأ إن الصحابة إيه؟ محدش بيشتري. فأتم النصف الثاني وباعه لعثمان رضي الله عنه. وبهذا كفى المؤمنين أمر من أعظم أمور الحياة، بل أساس الحياة، اشتراها عثمان من ماله. كان هذا المال رضي الله عنه منه، كان هذا المال من عثمان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إكراما للمسلمين. مش كده وبس، المسجد لما داق بالصحابة وكان الناس بتصلي في الشارع وما فيش مكان للصحابة يصلوا داخل المسجد النبوي، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر في الناس خطيبا ويقول من يشتري حائط فلان، ده بستان كان جنب المسجد، على أن يكون في المسجد وهو معي في الجنة. قام لها عثمان الكريم، قال له أنا يا رسول الله طبعا. وقام عثمان رضي الله عنه واشترى هذا البستان كاملا من حر ماله. ولما اشترى هذا البستان وسع به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك وقت محنة ووقت شدة والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج من يجهز معه الجيش، فيصعد النبي المنبر ويقول من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ هو عثمان رضي الله عنه. أنا يا رسول الله، هو الكريم الجواد عثمان الخير رضي الله عنه، أنا يا رسول الله، أنا اشتريها يا رسول الله. وأم عثمان وقال له يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، في زماننا علي 100 دبابة بسلاحهم بأكلهم بشربهم بحاجتهم، أنا يا رسول الله. فنزل النبي خطوة وقال من يشتري، من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ يرفع عثمان للمرة تانية أديه ويقول له أنا يا رسول الله، أنا جهزه يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فصعد فنزل النبي درجة ووجه النبي بدأ يتهلل من البشر والسعادة. من يجهز جيش العسرة؟ مين يجهز جيش العسرة يا جماعة؟ فيقوم عثمان ويقول له أنا يا رسول الله، أنا اللي جهزها يا رسول الله، علي 100 بعير ثالثة يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فعندها من شدة سعادة النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته في المسجد ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والعجيب إن عثمان كملهم 1000 بعير واتبقى 70 بس، يعني جهز 930 بعير واتبقى 70 على تمام 1000، مش لاقي إبل في المدينة كلها. فاشترى 70 فرسا وجهز من يركب على هذه الفرس بالسلاح والطعام ذهابا وإيابا رضي الله عنه. هو ده عثمان الكريم، عثمان الكريم رضي الله عنه. من أبرز سمات سيدنا عثمان رضي الله عنه حياؤه، وده إن دل فإنما يدل على جودة الإيمان، لأن سيدنا رسول الله علمنا وقال لنا إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. طول ما في قلبك إيمان تلاقي نفسك حي، تستحي من الله، تستحي من الناس. طول ما الإيمان في قلبك دايما أنت كده، ودوسع الإيمان من قلب الإنسان نسأل الله السلامة أو ضعف الإيمان يضعف أمام الحياء مباشرة. تخيلوا بقى لما تكون العلاقة بين الإيمان والحياء كده، إذا على الإيمان على الحياء وإذا نقص الإيمان نقص الحياء. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عثمان أكثر أو أشد أمتي حياء، من؟ عثمان. أشد الأمة على الإطلاق حياء هو عثمان، عثمان رضي الله عنه إن النبي في يوم من الأيام كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه كأي إنسان منا متخفف في بيته، يدخل أبو بكر والنبي على حاله، ثم يدخل عمر والنبي على حاله. فلما استأذن عثمان قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه ثيابه. سيدة عائشة قاعدة عمالة تراقب، فبتقول له يا رسول الله يعني دخل أبو بكر وأنت على حالك، دخل عمر وأنت على حالك، حتى إذا كان عثمان يا رسول الله قمت وأخذت ثيابك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال لها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الملائكة بتستحي من عثمان من شدة حيائه رضي الله عنه. إيه ده؟ إيه الأخلاق العالية دي؟ إيه النبل العالي ده؟ ومن أعظم أخلاقه رضي الله عنه أخلاقه مع ربه سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه كان حد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش أخلاقه مع الناس بس، وأخلاقه مع الله عز وجل كانت عالية جدا. يذكر الذهبي رحمه الله عز وجل في سير أعلام نبلاء أنه قال ومما تواتر عن عثمان أنه كان يختم كتاب الله عز وجل في ركعة واحدة، يقوم يقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويتلو كتاب الله من أوله إلى آخره في ركعة واحدة. إيه التعبد ده وإيه القيام العظيم ده؟ علشان كده أنزل الله عز وجل فيه قوله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قال أهل التفسير نزلت في عثمان، نزلت في عثمان هذا الرجل اللي كان علاقته مع الله عز وجل قوية، علاقته مع القرآن. عثمان له يد على الأمة كلها. امبارح احنا كنا بنقول في درس الصديق ان الصديق كان له يد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال يكافئه الله عليه يوم القيامة. انما عثمان يده وكرم وجوده ومواقفه ده يد على الأمة كلها. ليه؟ لأن عثمان رضي الله عنه لما وجد الناس اختلفت في قراءات القرآن جمع الناس على مصحف واحد اللي احنا سميناه بعد ذلك مصحف العثماني، مصحف عثمان رضي الله عنه. جمع الناس على المصحف واحد رضي الله عنه، وسبحان الله كل واحد فينا بيقرأ في القرآن حرفا واحدا أو آية أو كلمة أو صورة، كل ده رايح في ميزان حسنات عثمان رضي الله عنه. هذا الصحابي الكريم، الصحابي الصابر على المحنة، الصابر على الفتنة، هذا الصحابي الكريم اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان النبي يشبهه في أخلاقه بأخلاق النبي محمد، ويقول لبنته يا بنياتي استوصي بأبي عبد الله خيرا، استوصي بعثمان خيرا. ليه يا رسول الله؟ فيقول لها أصل أنا ما شفتش من أصحابي حد شبيه بأخلاقي زي عثمان رضي الله عنه. عثمان الكريم، عثمان العابد الطائع، عثمان أنموذج فذ. إحنا محتاجين بالفعل والله إن إحنا نعيش مع حياته شوية. وهختم معاكم بموقف واحد. لما أصاب الناس المجاعة، لما أصاب الناس المجاعة في خلافة عمر، بعض المؤرخين بيقولوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكان العام عام شديد، وانتوا عارفين العام لما يكون عام مجاعة اللي معاه أكل أو معاه تجارة أكل في الوقت ده الحاجة المجنيه هتبقى بكام؟ بعشرة. عثمان رضي الله عنه له قافلة 1000 بعير جاية من الشام، 1000 بعير جاية من الشام. فسيدنا عثمان رضي الله عنه لما سمع تجار المدينة ان في قافلة جاية قالوا بس نساهم بقى عثمان. راحوا لسيدنا عثمان قالوا له يا عثمان بعلنا التجارة دي. سيدنا عثمان قالوا ما بكام؟ شراء كام؟ التجارة 1000 بعير، شوف بقى محملة بقد ايه. فقالوا له الدرهم بدرهمين، يعني لو التجارة بتاعتك دي انت جايبها 1000000 احنا هدالك بكام؟ ب2 مليون. قالوا لا لا لا انا عندي لدين اكتر. قالوا له خلاص الدرهم ب3، تشتريها ب1000000 احنا ناخدها ب3، 3 مليون. قالوا لا لا عندي من يعطون اكتر. فما زال هؤلاء يزيدون في السعر حتى قالوا يا عثمان الدرهم ب6، انت شارب مليون، احنا